وكذلك مكنا

إِنَّ ذَلِكَ إِنَّ ذنبك إنك قلت من وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد قد شغفها حبا إنا

حالك يا عم طه. طيب تعليق يا مولانا. طيب صح حالك. ايه ده يا شيخ؟ عليك يا عم الحاج. حالك. اللي عندك يا مولانا. ايه ده يا ابو هاني؟ الله اكبر. 35 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الله أكبر. الله أكبر. قال رب السجن أحب إلي أيوة كده يا عم. قال رب السجن أحب إليك. خليك هنا شوية بقى. خليك في الحتة دي شوية. قال رب السجن Thank you. الله.